نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا؟ وهل هذا يؤخذ هذا من باب المقابلة، هذا من باب المقابلة، نسوا الله فنسيهم، مقابلة مقابلة، أن الله أنهم تركوا طاعة الله فتركهم الله من رحمته، مقابلة لهم. نعم.